والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والله خليه يجي بالله ويهد المعتقل هذا الحين، والله خليه يجي وخلاص. طيب ما يصير شكل الدرس بالطريقة هذه؟ أصلاً نقول للشباب أن الدرس بدأ. طيب، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكالعادة نبدأ ببعض المقدمات التي تكون هامة في تحرير المسائل التي تطرق أثناء الدرس. فأولا عندنا مسألة كبيرة، وهي مسألة التفويض. التفويض مذهب يدعي منتحلوه أنهم يسيرون على نهج السلف، حيث أنهم يقولون نمر الصفات كما جاءت، وهذا ابتداء كلام جيد، ولكن بعد هذا ينفون المعنى فيعاملون النصوص التي وردت كالنصوص التي لم ترد. فلو سألته ألله وجه ألله يد يقول لا أدري، أقف. فهذا مذهب يشبه مذهب الواقف الذي سنتحدث عنه، ولكن هنا بعض التنبيهات في أمر التفويض. التنبيه الأول أن المفوضة متناقضون، هناك ضرب من المفوضة متناقضون، لأنهم ونفاض. ضرب من المفوض متناقضون، لأنهم ينفون أمورا لم يرد النص بنفيها، كقولهم ليس بجسم وليس بجارحة وليس وليس وليس. فإذا كنت متوقفا في الإثبات، فلماذا لا تتوقف أيضا في النفي؟ وهذه طريقة أبي يعلى، ويقولون مثلا مجيء بغير انتقال أو بغير كذا. هذه نقطة. النقطة الثانية، ولهذا أمر ابن قدامة المقدسي بالذات كان مشكلا، لأنه ليس من هذا الضرب، له كلام يشبه كلام المفوضة، ولكن ليس من هذا الضرب، ليس من الضرب الذي يتوسع في النفي. وهذا يدلك على أن التفويض إنما هو دهليز من دهاليز التجهم، لا أكثر ولا أقل. هو ليس ورعا، وليس كما يدعونه، وليس اتباعا للسلف. فإن سألنا سؤالا آخر، فإن سألنا سؤالا آخر، ما معنى الذي ورد عن بعض السلف أنهم قالوا من غير تفسير؟ وهذه أشهر من تكلم فيها محمد بن الحسن الشيباني فيما روى اللالكائي، وأنا أركز على مسألة الشيباني لأن أحد أولئك الذين تزندقوا وانتقل إلى مذهب التفويض بعد ما كان يعني هكذا منتفخا، ويذكر أنه يعني من مشا يعني من الإشكاليات أن نعزل كتب ابن تيمية ونترك كتب السلف، ثم هو صار مفوضا يحتج بكلمة محمد الحسن الشيباني. ولا يخفى لك عليكم أن الشيباني وصفه يزيد بن هارون بأنه جهمي. ولكن ها قوله من غير تفسير، الذي يبدو حمله اللالكائي على التفسير الجهمي، ولا نفسرها، لأن كثير من آيات الصفات تلاوتها تفسيرها، مثل بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك. فهل ورد عن السلف أنهم فسروا بعض آيات الصفات؟ ورد أنهم فسروا آيات الأسماء وفسروا آيات الصفات، والباب واحد. فقد ورد في الاستواء استوى إلى، فسروها عامتهم باستوى إلى بعلى وارتفع، إلى وعلى معناها على وارتفع، كما ورد عن مجاهد وابي العالية وغيرهم. أهل اللغة يفسرون استوى حتى من أهل السنة، وهذا غلط طبعا. عموم اللغويين كالفراء وغيرهم، يعني عموم اللغوي يفسرون استوى إلى بعمدة، وهذا التفسير أيضا يرد على مذهب الجهمية، لأنه في إثبات صفة فعلية لله عز وجل. طيب، ايضا ورد تفسير قول الله عز وجل هل ينظرون الا استوى، فسروها بعلى وارتفع، فسروها باستقر، واستفسروها بجلس كما روي عن الحسن وعكرمه. ايضا عندنا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، فسرها قتاده وفسرها مجاهد بان الغمام الذي كان لبني اسرائيل في التيه ياتي الله عز وجل به يوم القيامه. وأيضا هذا ورد عن زهير بن محمد، ورد عن زهير بن محمد تابعي شامي أو بصري فيما أذكر. أيضا ورد تفسيرهم للصمد بأنه الذي لا جوف له، وأنه السيد الذي انتهى إليه السؤدد، والذي يعمد إليه في الحوائج، والذي لا حشو له. هذه كلها تفاسير ثابتة عن السلف وغير متناقضة. الصمد في صورة الإخلاص التي هي من أكثر الصور التي يقرأها المسلمون، كثير المسلمين لا يعرف ما معنى الصمد. الصمد الذي لا جوف له، يعني غير مصمت، لا يأكل لا يشرب سبحانه وتعالى. فهذه آيات فسرت. وأيضا روى اللالكائي بسنده القوي إلى بشر بن عمر الزهراني أنه قال أدركت الناس يقولون استوى على العرش، يعني على وارتفع. فالذي يترك هذه الواضحات، يعني وبعضهم ينتب لابن عباس أنه فسر الاستواء بالاستقرار، وقد يكون، ولكن أنا لم أقف عليها. كذلك السمعاني في تفسيره نسب لابن عباس رحمه الله رضي الله عنه رحمه الله آمنتم من في السماء، قال ابن عباس قال في السماء. وهذا يعني تجد حتى في الطبري وغيره يفسرون مثل تفاسير الكرسي، فسره بأنه موضع القدمين. هذا كله ينتهي إلى تفسير لآيات الصفات. وذكرنا في الدروس الماضية أنه من أكثر ما ينقض مذهب المفوضة ثلاثة مباحث: مبحث تفسير السلف لآيات الصفات، مبحث الألفاظ الموكدة كباء من خلقه وغير مخلوق بذاته اللي تكلمنا، ومبحث الإشارات الحسية المثبتة كالإشارة إلى العينين عند ذكر البصر، وكالإشارة إلى الأذنين عند ذكر السمع الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر المفوضة تناقضا الأشعرية، لأنهم لا يفوضون الصفات السبع التي يثبتونها، التي يدعون أنهم يثبتونها، ومع ذلك يفوضون الصفات الأخرى. طيب، المبحث الثاني اليوم التحريف عند الجهمية الذي يسمونه تأويلا وليس تأويل، التأويل التفسير. التحريف الذي عند الجهمية هو صرف اللفظ من معنى راجح إلى معنى مرجوح لقرينة. هذا التأويل، هذا المعنى للتأويل، معنى التحريف، هذا قد يكون واردا في بعض نصوص الأحكام وغيرها. حقيقة في كثير من نصوص الأحكام، نصوص الأحكام الأصل أنها تكون واضحة وبينة، لكن يذكرون مثال لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعكن بي لحاقا أطولكن يدا، فهذا ليس أمرا من أمور الأحكام ولا من أمور الدين العظام. ما الذي يقوله الجهمية هذا التحريف؟ يحرفون بناء على إيش؟ بناء على أصل عندهم، وهو معارضة العقل، النقل بالعقل. يقولون بهذا التحريف بناء على معطيات في عقولهم التي هي اعتقاد التشبيه، الشبهات اللي ذكرناها في الدروس الماضية، التركيب وغيره. فهذا لا يشبه أبدا أن يأتي عالم ثم يستفيد من النص غير ما يتبادر إلى أذهان الناس اعتبارا من السياق، مثل ما ورد عن بعض السلف: فأينما تولوا فثم وجه الله لله المشرق والمغرب، فقالوا قبلة الله. هذا ليس تأويلا. لماذا؟ لأن سياق الآية، سياق الآية يتكلم عن الجهات المشرق والمغرب، وسياق الآيات يتكلم عن القبلة. ثم أنه قد ورد في الحديث أن الله عز وجل ينصب وجهه إلى وجه العبد في الصلاة فثم وجه الله على هذا المعنى. فابن تيمية في المناظرة على الوسطية قال: ليس من آيات الصفات، في بيان تلبيس الجهمية مال على إلى أنها من آيات الصفات. وحتى لو اعتبرناها ليست من آيات الصفات فهنا لاعتبار السياق، لاعتقاد أن الوجه لو أثبتناه لله عز وجل كان هذا تشبيها أو تجسيما. طيب، فثم وجه الله، أو حديث عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينصب وجهه إلى وجه العبد في الصلاة، فكيف فممكن يأتي شخص يقول كيف هذا؟ يعني الله عز وجل ليس على عرشه سبحانه وتعالى، فيقال الله عز وجل كما أنه على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا كذلك ينصب وجهه إلى وجه المخلوق في الصلاة. وهذا أصلا يخالف مذهب الجهمية، لأن الجهمية عندهم أن الله سبحانه وتعالى يعني أمامك وخلفك ويمينك وشمالك، ليس فقط وجهه إلى وجهك سبحانه وتعالى. ونحن نرى في المخلوقات أنت تنظر ويكون القمر قبال وجهك والله وهو في السماء وأنت في الأرض، ولله المثل الأعلى. طيب، فمن هذا المعنى كذلك مثل قول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الأيدي هنا القوة، آدي أيد أيدا، ليست أيدي بالياء. لو كانت بالياء في النهاية أيدي تحمل على، لكن آدي أيد أيدا أولي الأيدي والأبصار، هذه القوة، لأن هذه ليست من آيات صفة اليد، ليست كقوله تعالى: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. فبعض الناس استغل ضعف الناس في اللغة فقال: انظر السلف يؤولون، لا يؤولون، هذا ظاهر النص عندهم، ولهذا الاعتبار هذا بناء على، لأنه لم يقل أيدي بالياء في النهاية، حتى إذا فسرها السلف بالقوة قال بأيد آدى يأيد أيدا. مثل ذلك أيضا قول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، فسرها كثير من السلف بالقوة. ظاهر الآية أصلا لا يدل على الصفة، ظاهر الآية لا يدل على الصفة، حتى نقول هو صرف من ظاهر اللفظ إلى من معنى الراجح إلى معنى المرجوح. الآية قالت يوم يكشف عن ساق، ولم وليس فيها يوم يكشف الله عن ساقه. لو كان يكشف الله عن ساقه لكانت واضحة جدا، ولكن الآية يوم يكشف عن ساق، في قراءة ابن عباس يوم تكشف عن ساق بالفوقية، فلما تكون بالمثنات الفوقية يوم تكشف عن ساق، فهذا معناه أنه يعني حمله على يوم القيامة هو اتباع ظاهر النص، يعني شدة يوم القيامة. وإن كان خالفه ابن مسعود وقال يوم يكشف الله عن ساقيه أو ساقه في رواية، والحديث مع تفسير ابن مسعود، ولكن نبين أن هذا ليس هو التأويل الذي يتحدثون عنه. أيضا فاتنا في تفاسير السلف لآيات الصفات ما ورد عن أبي عمران الجوني وعن قتادة في تفسير قول الله عز وجل: ولتصنع على عيني، قالوا بعين الله. طيب، فهناك فارق بين من يحمل الصفة يحمل الآية على غير الصفة لاعتبار جهمي، بحيث يقول لو أثبتنا هذا يكون تشبيها، وبين من يحمل الآية على غير الصفة لاعتبار سياقي، أن الكلام يحملك على التأويل ليس تأويلا أو سياقا، هذا اعتبار سياق، وهذا ظاهر أصلا كقول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. هذا اللي يقرأ السياق نظرة العالم يعرف أنه بالعلم، أول الآية تتكلم عن العلم، آخرها تتكلم عن العلم، فليس تأويلا، تأويل صرف عن اللفظ عن الظاهر. ولو قلنا جدلا أنه تأويل فليست هذه مقدمته، ليست مقدمته التعطيل. التأويل هو أول ما يتبادر من قراءة التفسير. التأويل هو الذي يتبادر إلى أذهان العامة، غير اللي يتبادر إلى ذهن العالم المتبحر الذي ينظر النص كسياق عام. هذا الكلام. وهناك آيات لا، ما يتبادر إلى ذهن العامي. يعني مثلا السلف تفسير جاء أسد، ما يحمل عن أسد حقيقي، رأيت أسد يخطب على المنبر. هذا الصياغة، نعم، هذا وهذا يتكلم عليه. زيادة على ذلك نحن هي اللفظة، هذه كلمة تأويل، تأويل لفظة شرعية معناها تفسير، هل ينظرون لا تأويله حيث يتكشف حيث يظهر؟ فكلمة تأويل الله يبارك فيك، هذه اللفظة لفظة التأويل لا ينبغي ولا يجوز أن تستخدم في تحريفات الجهمية، ما تسمى تأويلات، تسمى تحريفات، هذا التي يفعلون حتى لا تحتملها اللغة كما بين السلف. يعتمد على مقدمات فلسفية، يعتمد على مقدمات فلسفية. طيب، بحث في المحكم المتشابه هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب، البحث في المحكم المتشابه، كثير دائما المعطلة يقولون آيات الصفات هذه من المتشابه، آيات الصفات هذه من المتشابه أو من المجاز أو من. طيب، أولا آيات الصفات من أظهر الآيات في القرآن، وهي متكررة ودائما تتعارض على معنى واحد، مثل نصوص العلو، الرحمن عرش استوى، تعرج الملائكة والروح إليه، تنزيل الكتاب، أأمنتم من في السماء، ألفاظ متعددة وكلها معناها واحد، الاستواء على العرش ورد في الكتاب 7 مرات، كلها استوى على العرش، استوى على العرش. فأنت الآن تلاحظ أنه، وحتى قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، التوكيد ينفي المجاز، التوكيد ينفي المجاز. فآيات والمتشابه ليس معناه أنه لا معنى له، وإنما يكون له معنى يدركه العلماء، لكن كيفيته لا تدرك، كنعيم الجنة مثلا له كيفية لا تدرك، لكن من قال مثلا حور العين ليست مخلوقات حقيقية مثلا؟ هذا كلام باطل، أو أنها لا تنكح، هذا كلام كفر. قال ليس في الجنة أنهار من خمر، أو الخمر الذي في الجنة ليس شيء أن يشرب، هذا كفر. ولكن بحثنا في الكيفية، الكيفية نحن لا ندركها، حتى أشراط الساعة، حتى أشراط الساعة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما يستدل به بعض الناس، ما يستدل به بعض الناس على أن في آيات الصفات من المتشابه، ودائما يتوارد الأصوليون على إيراد آيات الصفات في المتشابه الجهمية، ما يستدلون به، يستدلون بالأثر المروي عن ابن عباس، يجدون الرقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. فهذا الأثر دلالته غير سليمة، لأنه أولا الجهمية لم يكونوا ظاهرين في زمن ابن عباس، ولا كان هناك كلام في باب الصفات. وهذا الأثر وضحته الرواية التي عند ابن أبي شيبة، أنه ذكر لابن عباس الخوارج وما يجدونه عند سماع القرآن، يعني كانوا يبكون، ممكن بعضهم يصعق، قال يجدون رقة عند محكمه، رقة يبكون، ويهلكون عند متشابهه، يعني يفسرونه على غير تفسيره، فيستحلون به الدماء ويطعنون فيه بالأخيار، في الأخيار. فهذا هو المعنى، ولو فرضنا أن هناك تشابه فهذا تشابه باعتبار الكيفية. زيادة على ذلك، الإمام أحمد لما ذكر بالعكس، الآن الإمام أحمد ذكر أن الآيات التي يستدل بها الجهمية هي من المتشابه، ليس كمثله شيء لا يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو معكم أينما كنتم، وهذا تشابه باعتبار فهمهم لا باعتبار الإطلاق. ثم أحمد لما قال عنها متشابه، هل قال أنها لا تفسير لها أم بينها؟ بينها، وذكرنا في الدروس الماضية أن الآيات نفسها ترد على الجهمية، فمجرد إثبات صفة معية أو صفة إدراك أو أن الله عز وجل يقال عنه شيء، هذا يخالف الأصول الجهمية. طيب، هنا ذكرنا الفرية على الإمام مالك، أنه يعني أنه أول النزول في الصفات لابن المحب هذا المخطوطي يعني ذكر عن ابن بكير أنه قال على حبيب هذا قال خسي أنا ما سمعته من مالك، والثاني أصلا فيه جهالة. والأثر أورد ابن عبد البر في التمهيد، ابن عبد البر له في هذا هوى لأنه أصلا سالك على طريقة الكلابية في الصفات الفعلية رغما عن نقله الاتفاق على عدم التأويل. وابن أبي زمني روى عن مالك وغيره من السلف أنهم قالوا النزول حق. طيب ذكرنا في الدرس الماضي أن السلف كانوا يطلقون كلمات مثل باء من خلقه وبحد وغير ذلك توكيدا لمعان وردت بالنص ومفاصلة عن الجهمية. ولقطع الطريق على الجهمية في تعطيلهم. طيب ممكن يأتي شخص ويقول فما بال لفظ الجسم الذي أثبتته الكرامية قالوا الله جسم لكن الأجسام. فيقال لفظ الجسم لم يطلق أحد من السلف ابتداء، وثانيا هو له معنيان، معنى صحيح ولكن لا يجوز إطلاق اللفظ، وهو أن الجسم هو ما كان يحمل الصفات، وهذا المعنى الذي أرادته الكرامية. ومعنى آخر هو المتكون من أعضاء يفتقر بعضها إلى بعض، وهذا المعنى الذي يريده المتكلمون. وقد ورد في النص في النصوص وصف الله عز وجل بأنه شيء وأحد ليس كمثله شيء، لا أحد أصبر على الأذى من الله. وورد أيضا وصفه سبحانه وتعالى بالشخص، لا شخص أغير من الله، أورده البخاري في كتاب التوحيد. وبوب عليه ابن أبي عاصم بابا خاصا في السنة، وفي مسند أحمد أنه لا حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث، وهو فعلا من أشد الأحاديث لأن وصف الله عز وجل بالشخص. فما دام وردت ألفاظ في النصوص مغنية عن بعض هذه الألفاظ المشكلة فهذا يعني يكافن. وأنا أذكر مسألة البخاري وابن أبي عاصم والحديث الذي يقولون هذا رد على الجهمية لبيان نقطة هامة، وهي الفرية التي افتراها الخطابي بأنه لا أحد يصف الله عز وجل بالشخص، ونقلها ابن حجر في فتح الباري. ولو كان يعني متفقون مع الجهمية على أن الله عز وجل لا يوصف بالشخص لما قالوا هذه الكلمة هذا حديث أشد حديث على الجهمية أو كذا. بما أننا ذكرنا مسألة الأشعرية وتناقضهم وأنهم يثبتون لله سبع صفات، الواقع أن الأشعرية لا يثبتون لله سبع صفات، وهذا غلط منتشر. بعض الناس يقولون هم مقدمتهم في الإثبات عقلية، فهي خطأ، هم هذا الكلام خطأ أصلا. الأشعرية عندما يثبتون السمع والبصر معظم متأخريهم يثبتونها بالسمع بالأدلة، مع ما عندهم دليل عقلي على إثبات السمع والبصر أصلا، وهذا يعترف به كبار نظارهم. لكن ما أثبتوه ليس كإثبات أهل السنة. فعندنا صفة الحياة هذه دعها جانبا، صفة القدرة لا يثبتونها كثبت أهل السنة، يقولون قدرة الله عز وجل غير متعلقة بذاته، لأن يعني الله عز وجل غير قادر على نفسه. وعندك حديث أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وأيضا يقولون غير متعلقة بالمستحيلات، يعني الله غير قادر على المستحيلات. ما أدري إيش قصة المجدى، ولهذا الزنديق عدنان إبراهيم هذا يقولك الله ما يقدر يقلب الكوب لحصان، لا يستطيع، القدرة لا تدخل طبعا، وقلب العصا حية كيف الله أعلم. أيضا في صفة الإرادة عندنا نحن أهل السنة إرادة شرعية وإرادة كونية، صح ولا لا؟ إرادة الشرعية تستلزم المحبة، الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة لكن تستلزم الوقوع، صح ولا لا؟ طيب الأشعرية جبرية وعندهم كل شيء يريده الله يحبه ويقع ويخلطون بين الإرادتين. فعندهم الله يحب الكفر ويحب الفسوق ويحب العصيان خلافا للنصوص، حتى صرح فيها النووي والجماعة جماعة اللي خدموا الإسلام. عموما فهم يخالفون في صفة الإرادة من هذا الوجه، أيضا يخالفوننا في صفة الإرادة من وجه آخر، أنهم لا يثبتون لله الإرادة الفعلية. ليش؟ يعني هم لا يثبتون أن الله عز وجل يريد الشيء بعد أن لم يكن أراده. يعني الله عز وجل أراد أن يخلق فلانا اليوم، أراد أن يولد فلان اليوم، هذه لا يثبتونه، كل شيء بإرادة قديمة. لماذا؟ أصل عدم حلول الحوادث. لهذا بروش سخر منهم في هذا، قال يعني كيف الله بإرادة قديمة أراد كل هذه الموجودات؟ لا يمكن. يعني بروش فيلسوف ليس مثل، يعني أيضا هو فيه تجاهم فيه، لكن سخر من هذا القول، قال هذا يعني شيء سخيف. فالإرادة لا يثبتونها كأثبات أهل السنة، يوافقون أهل السنة. أنت فهم كلام الناس بعدين تسولف. عموما حتى السمع والبصر لا يثبتون لله السمع الفعلي والبصر الفعلي، يثبتون الله سمع قديم سمع به كل الموجودات، والله بصر قديم. أما أن الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك، هذه آية أول عندهم، لأنه سمع الآن تؤول، هذا سمع تجلى ظهر، ما لكن لا يكون. ولهذا هم لا يثبتون السمع والبصر كما يثبته أهل السنة. حتى العلم، لأن العلم من أهل السنة من قال أن الله عز وجل له علمان، علم يعني فعلي وعلم القديم، فهم لا يقولون بهذا كله. فالأشعرية أصلا، أما صفة الكلام فإن أي كلام، ضرورة العقلة أن الكلام بحرف وصوت، فكيف يثبتون الكلام؟ ما في كلام. الكلام النفسي كما ذكرنا آنفا أن الكلام النفسي هو هو العلم بالضبط. فانتهى الأمر إلى أنهم لا يثبتون هذه الصفات، وأنهم جهمية غلاة حقا. فما تسمعه دائما أشعري يثبتون سبع صفات أشعري، هذا سوء تصور لمذهب هؤلاء. والأشعرية قسمين، هناك أشعرية متقدمين من الأشعري وجاي، أشعري باقلاني ابن فورك إلى الجويني، هؤلاء حيث هؤلاء كانوا يثبتون الله الصفة الذاتية على طريقتهم، يقول لله يدان والله وجه، حتى اعترف الآمدي والجويني قال أسلافنا يثبتون هذه، لكن حنا نشوف القصة ما تبقى أي مجسم. لا هو بس تشوف مثلا الأشعري ما أثبت الاستقرار ما. طبعا هذا مع أنه جبري صريح ويؤول بعض الصفات مثل الرضا والغضب، ولكنها الصفات يثبتها، لكن لا يثبتها إثبات أهل السنة، يثبتونها بطريقة الكلابية، لله يدان ليست بجارح يد، الكلابية يقولون يد ما يقولون اثنين، لكن ما الأشاعر لما تأخر لا قالوا يدان، الله يدان لكن ليست بجارحتين، هذه ليست هذه بدعة. ينفون حقائق مجيء، بعضهم يقول مجيء بغير انتقال، فهو يعني نفى حقيقته هو، لكن يتلفظ بهذه الألفاظ الله وجه ليس ليس ليس ليس ليس يمكن عن كل شيء، هذه كلها بدع. فيقول ابن تيمية أنهم يتكلمون بالكلام المتناقض. جاء متأخرهم الجويني والجماعة، والجويني اطلع على كتب هاشم الجبائي المعتزلة، ودائما الأشعرية، الأشعري إذا حقق طريقته يصبح معتزليا، إذا حقق، لأن هم مخانيث المعتزلة، فإذا بيصير ذكر يصير معتزليا، فنظر فإذا وجد الكلام متناقضا، يعني مثل في هذا العصر حسن الثقاف صار معتزلي صريح، يعني بداها أشعري، ها نفس القصة حسن الثقاف عدنان إبراهيم بدوها أشاعر، بعدين صار معتزلي صرحة، ينفون الرؤية ويقولون بخلق القرآن صراحة، يوسف القرضاوي خلاص تجاهها بشكل صريح، قال حتى السمع والبصر لازم من أولها بالعلم. يوسف القرضاوي قال هذا الكلام، قال أنا أقترح. طبعا هي لأن أسماء وصفات أي شيء، هو أي شيء غير السياسة يصير فيه اقتراحات عاد، اسماء الله وصفات وعاد. يقول كان أقترح أنه من أولها بالعلم، يعني إيش معنى يعني هالشكل يجون المجسم ويقول أنت ليش تمنع التأويل للسمع والبصر وتأول أنت غيره؟ الأشعرية يجون للسمع والبصر تكلموا كلام سلفي، يقول لا التأويل ما ينفع، السياق ما يدل، مش عارف إيش هذا تأويل باللازم، يقول نفس الكلام السلفي بالضبط. السمع والبصر بالسمع والبصر يثبتونها تقليدا ولا فعلا أصولهم ينبغي إلا ما عليها دليل عقلي حتى بالنسبة لهم، يعني أنه ما يكفي العلم. طيب فالجويني جاء وقال ننفي كل الصفات إلا سبعة، هذا مذهب الجويني ما مذهب الأشعري، والسبعة الصفة اللي ذكرتها لكم. فالجويني لما جاء أبو الجويني أبو محمد والجويني ابنه أبو المعالي، الجوينيان لما جاء وذكر ومال لهذا المذهب بفعل نظرهما إلى كتب أبي هاشم الجبائي وأبي علي الجبائي، والجبائي اللي هو رد عليه الأشعري لما تاب، فراح رجعوا طريقة الأشعري وهكذا البدع رجعوا إلى طريقة الجبائي. فالجويني لما رجع تبعه كل الأشعرية فيها بعد، وخالفوا الأشعري وخالفوا الباقلاني وخالفوا طريقة ابن فورك في كثير ما قال، وحتى البيهقي مثلا تجده هكذا متأرجح. جماعة ابن حجر والنووي هؤلاء لا يسيرون على طريقة الأشعري، هؤلاء يسيرون على طريقة الجويني. وانت جاي جاء الرازي، لا الرازي تماما، الرازي جاء إلى التجهم الفلسفي الصريح، والرازي بدأ يزري على النصوص بشكل عنيف. فالرازي بدأ يزري على النصوص ويقول أنها لا تفيد العلم ولا تفيد علما نهائيا وكذا وكذا وكذا، وقال كلام حتى لم يكن يجرأ عليه المعتزلة. فالجماعة اللي يقول لك هؤلاء الناس خدموا الإسلام فلان فلان، أصلا هذا مكر بالإسلام وأهله. حين تأتي إلى كتب الحديث ثم تضع في حواشيها بدع أغلب أهل البدع مطلقا اللي هم الجهمية، تجي تشرح البخاري وتهاجم البخاري، وتضع بدع أغلب، تضع بدع الجهمية والجبرية والمرجئة، وتضع هذا كله، وتضع كلام المتكلمين والذين هو البخاري نفسه كان يكفرهم وغيره كانوا يكفرونهم، هذا ليس تجديدا، وأصلا حتى في هذا ليس خدمة للدين، هذا مكر بأهل الإسلام. حتى مسألة الحديث والفقه، أصلا الذي يعرف الحديث يعرف ماذا فعل هؤلاء بعلم الحديث، خصوصا ابن حجر العسقلاني بالذات يعني في نخبته وغير ذلك، وإن كان له جمع جيد بسبب سعة اطلاعه في التخريج لهم، لكن حين يأتي التحرير ضعفاء، لكن هم أهل جمع، لكن حين يأتي التحرير ضعفاء. طيب. أي نعم. في النهاية في مسألة نرد بها على الجهم الغليظ بن حزم، لأن في عصرنا من يقلده، وما شاء الله في عصرنا حنا ما ظلت بدعة تشرح على أحد، يعني ماكو أحد، يعني ما في بدعة اللي هي لفظ الصفات، قالك لفظ الصفات لم يرد في النصوص، لم يرد في القرآن. طبعا ورد في صحيح البخاري حديث سعيد بن أبي هلال، حديث إنها صفة الرحمن على سورة الإخلاص، صفة الرحمن. فجاء بعضهم قالها سعيد بن أبي هلال مختلط، طيب يا الله اختلط، فرضنا أنه اختلط، وإن كان موضوع الاختلاط هذا من ناس من ينفيه ومن ناس من يثبته أن أحمد اتهم بالاختلاط، البخاري خرج لك يعني يقول لك ما هذا قبل الاختلاط، يعني البخاري لو جاءك وقال لك نصا صريحا هكذا فلان سمع من فلان قبل الاختلاط لا تقبله إمام في الجرح والتعديل، اللي خرج له في الصحيح هذا أبلغ، مثل الكابتن اللي كاتب على حديث دابغ ومش عارف إيش، وسهيل بن أبي صالح حديث في صحيح مسلم، سهيل بن أبي صالح ضعف لا ضعف، كبر ساء حفظه، لما يخرج لك مسلم الحديث لهذا الرجل الذي خرج له مالك وخرج له كذا، معناته يقول لك ان هذا قبل الاختلاف وخلص. والله عز وجل في القرآن يقول سبحان ربك عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، فاستثنى وصف عباد الله المخلصين. فهذا رد على، فتأخذ هذه المسألة تقلدونها من رجل جهمي يقول لا يجوز أن يوصف الله بأنه ودود أو أنه جواد، قال يصف الله أنه جواد كافر. فأنت وينك وين القصة يعني؟ فسبحان الله، هذه مسألة اختلاط مصادر التعلم، اختلاط مصادر التعلم. هذه الناس اللي تقرأ في كل شيء، وهذا ينبغي أن يفهم، ينبغي أن يفهم يا إخوة، مسألة أنه كثير من الناس يقبل على القراءة لهؤلاء الجهمية ولا يعرف السلف كثيرا، وحتى من ينتحل الحديث، ومنهم من يقرأ للأدباء أو للناس المعاصرين الذين يتكلمون عن هموم المعاصرين، يقرأ للندوي، محمد البشير الإبراهيمي، مالك بن نبي، سيد قطب، مصطفى صادق الرافعي، محمود شاكر، مش عارف إيش، لأنه هؤلاء وهؤلاء الكلام الحق الذي يقولونه خلاصته في بعض النصوص، ثلاث أربع أحاديث تداعى عليكم الأمم لو اتبعتم أذناب البقر كذا كذا، هذا الصحيح في كلامهم لا تتبعون، هو اللي، وتجد ثم بعد ذلك ضعفا في العلوم الشرعية وفهما وضعفا في تصور، ثم تجد غاية ما يتكلم عنه كثير من كلام هؤلاء غايته إصلاح دنيا الناس أو كيف تغلب عدوك أو كيف مش عارف، ولا يكون الكلام جيدا في إصلاح عقائد الناس الذي هو الأساس. ولهذا كثير من يعني قرأ لهؤلاء وانتهى إلى نتيجة في أنه والله ينبغي أن نرجع للدين وكذا، لما جاء يتعلم هجر كتبهم وذهب إلى الكتب الشرعية، ثم لما نظر في الكتب الشرعية كان مستعجلا لأنه امتلك من كتب هؤلاء شيئا من الخطابة وبعض الأفكار، فكان مستعجلا، ففجأة صار المنظر الجهادي رأسا أو المنظر السلفي أو مش عارف إيش أو أو أو أو، ثم تجد بلايا وعجائب في فهم المسائل الشرعية. انتهينا من الكلام في المقدمة، نأتي إلى الكتاب نفسه. يقول المصنف رحمه الله وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى، يعني الكلام على، سيذكر كلام الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى في الجهمية. بلغنا أن بعض الناس اعترض على إيراد وكيع بن الجراح هنا، قال كيف هذا شيعي؟ قال هذا شيعي ويدافع عن شيخ الحسن بن صالح، فيعني إن الله وإنا إليه راجعون، فقط يعني يعرف وكيع بن الجراح هذا الإمام الجبل. وكيع بن الجراح هذا أحد الأئمة الكبار من شيوخ أحمد وغيرهم، وتتلمذ على سفيان ومالك وحماد وغيرهم كثير، رجل حافظ، حتى عبد الرزاق يقول رأيت مالك ورأيت معمر ورأيت سفيان ورأيت، ما رأيت مثل وكيع. كان حفظ سجية، الرجل كان يحفظ سجية، وكان رجل متزهد ومتعبد وشديد على أهل البدع، حتى أن الإمام أحمد سأله ابنه صالح قال أيهما أثبت، وكيع أم يزيد بن هارون؟ يزيد هذا من أئمة أهل السنة، سيأتي ذكره. فقال أحمد ما منهما بحمد الله إلا ثبت. قلت فأيهما أصلح عندك في الأبدان، يعني من أزهد أورع أتقى؟ فقال ما منهما بحمد الله إلا صالح، إلا أن وكيعا لم يتلطخ بالسلطان، كان مجانب للسلطان، وهذه عندهم كانت إيش، هاتون المناقب الكبار، وكيع كان يقتدي به. وما رأيت أحدا أوعى للعلم من وكيع ولا أشبه بأهل النسك، يعني رجل شديد التنسك. وأحمد مرة ذكر وكيعا فقال ما رأت عيناي مثله قط، يحفظ الحديث حفظا جيدا ويذاكر في الفقه فيحسن مع ورع واجتهاد ولا يتكلم في أحد، ولا يتكلم في أحد، هذا ركز، يعني حتى الصحابة لا يتكلم فيهم على قصة التشيع. وقال تميم بن محمد الطوس سمعت أحمد بن حنبل يقول عليكم بمصنفات وكيع بن الجراح. مصنفات وكيع بن الجراح هذه المادة التي منها أحد المواد الأساسية للكتب الستة. أنت لما تفتح الكتب الستة دائما تجد ذكر وكيع وكيع وكيع، خصوصا ابن ماجة هذا متأبط كتب وكيع. وكيع هذا كانت له عدة مصنفات، كتب الستة هذه لم تظهر هكذا، كتب الستة هذه كانت مجهودات لأئمة قبلهم جمعوا، فهم جاءوا وجمعوا أيضا جمع أولئك، فكانت هذه الحصيلة النهائية، فكانت كتبهم هي. فوكيع كان له مصنفات، يزيد بن هارون كان له مصنفات، حماد بن سلمة له مصنفات، ابن جريج قبلهم، سعيد بن أبي عروبة، مالك ابن أبي شيبة، عبد الرزاق. وكيع هذا كتب ما في كتبه من الآثار الموقوفة تجدها في عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق وغيرهم، كانوا استفادوا منه، وإن كان عبد الرزاق شبه قرين لوكيع، ومع ذلك يقول ما رأت عيناي مثله. ودائما تجد، والذي يدللك على أن الكتب الستة مادتها مستفادة من كتب وكيع، أنهم في عدد منهم خصوصا الترمذي وأبو داود وابن ماجه كلهم نقلوا له فتاوي تعليقات على الأخبار، يذكر دعاء يقول بعدين يقول راوي سألت وكيعا أقوله في القنوت قال نعم قال وكيع كذا. طبعا حتى له تعليقات في جامع الترمذي ينتقد فيها أهل الرأي بشدة، حذفتها مؤسسة الرسالة لما طبعت جامع الترمذي وكذا فلتكن الأمان العلمية. يعني حتى لو كان في طعونات في الصحابة لن يحذفوها، ولكن كلام على أبي حنيفة هذا أقدس من الصحابة حتى. وإن شاء الله جاي فصل أبو حنيفة بإذن الله تعالى ويصير خير، ولكن ولأنه حتى الذهب وحتى أن الذهبي راح الذهبي متأبق في كتب وكيع يعني مستفيد. طيب وش اسمه والموقوفات؟ الموقوفات في ابن شيبة. في ابن أبي شيبة. فوكيع هذا رجل يعني كانوا يعدونه شيئا كبيرا. أحمد سيأتينا مسألة في العقيدة يسأل عنها فيحتج بكلام وكيع. فأنت أنا الحين نشرح القصة. فعموما ويقول ابن معين يعني أني ما رأيت أحدا يطلب العلم حسبة مثل وكيع. وقال بشر بن موسى الأسدي سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت مثل وكيع في العلم والحفظ والإسناد والأبواب مع خشوع وورع. وأحمد قال بعد المحنة كان وكيع بن الجراح إمام المسلمين في وقته. وقال أحمد وكيع أكبر في القلب من عبد الرحمن بن مهدي. ويحيى بن معين له موقف طريف أنه يعني كان يقول لعن الله من فضل عبد الرحمن المهدي على وكيع. كلاهما إمام، وفعلا ابن مهدي يفضله في بعض الأبواب، لكن ابن معين يقصد في الحفظ وأنه يعني لا تزروا على وكيع، وكيع أحفظ، وكيع كان أعور على فكرة يعني، وكيع أحفظ. ابن معين يغضب في موضوع الحديث دائما يتعصب، فقال لعن الله من فضل، طبعا وتعقب يعني مثل على هذا الكلام. هذا الرجل الجليل الذي كل أئمة المسلمين احتجوا به، وكل كتب العقيدة تذكر أقواله، كل الكتب أي يعني حتى عثمان بن سعيد الداري منقل كلامه في مسألة أثر عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال وكيع من رده عندنا فهو متهم. طيب ما القصة في مثلي؟ فيأتي إنسان في آخر الزمان وينتقد مثل هذه الأمور. هناك فرق بين أن تنتقد تصرفا مفردا لبعض أهل الحديث يعني واحد وخالفه آخرون خالفوه بشدة، هذا مفهوم، لكن أن تأتي وتنتقد ما تتابع عليه هذا طريق الزنادق الذين يطعنون في أهل الحديث، كما صنع ابن أبي قتيلة حين قيل يطعن في أهل الحديث فقال أحمد زنديق زنديق زنديق، لأن هؤلاء حملة الأخبار، فالطعن فيهم طعن في الأخبار. وهذه هي المنهجية. هؤلاء قديما كان ينتقدون يقول الألباني قال كذا الألباني، ثم هم بعد ذلك صاروا هم طعنة بشكل شديد جدا في أهل الحديث. كل يوم يأتون بمسألة، كل يوم يأتون بمسألة يحاولون أن يطعنوا فيها على أهل الحديث بهذه المنهجية المريضة. وكيع رحمه الله كان كوفيا، وفي الكوفة كان قد انتشر التشيع الخفيف والثقيل. ما هو التشيع؟ التشيع أن يفضلون عليا على عثمان، بعضهم يفضل علي على عثمان مع انحراف ظاهر عن عثمان. أبو بكر وعمر خارج البحث، فمنهم من انحرافه عن عثمان خفيف، ومنهم من انحرافه عن عثمان ثقيل. تليد بن سليمان مثلا كان يشتم عثمان بن معين، ما عذره، قال لعنه الله. طيب لو كان وكيع يشتم عثمان ما كانوا قالوا فيه كل هذا، حتى أن الفزاري لما قال وكيع رافضي قال ابن معين وكيع خير منك وغضب، فقالوا له يعني ما رد عليك الفزاري؟ قال كان معي أهل الحديث، ابن معين كان ماشي مع أهل الحديث، فأنت ترد على ابن معين يمسكونك الحديث يقتلونك. فهذا الرجل وكيع بن الجراح كان له شيخ اسمه الحسن بن صالح ابن حيي، حسن بن صالح بن حيي. هذا الرجل كان فتنة يعني كان فقيه وزاهد وورع، هذا كلام أبو زرع الرأسي، إنه هذا كل وكان يرى السيف مع هذه كلها، وكان مذهب في السيف خفي، كان لا يرى الخروج مع أي أحد حتى يكون إنسان على الإسلام الصحيح فيما يرى هو، لهذا لم يخرج مع أحد، وكان يترك الجمعة لأنه ما يرى هؤلاء الأئمة أئمة صالحين. من تكلم فيه؟ قرينه سفيان الثوري. فسفيان كان يشتد على حسن بن صالح، حسن بن صالح كان فقيه على طريقة أهل الحديث، ولهذا كان كثير من المحدثين يذكرونه، يعني يحيى بن آدم تلميذه في الكتاب الخراج، ويحيى بن آدم إمام من أمة المسلمين كان يذكر فتاوى الحسن بن صالح. الحسن بن صالح هذا الرجل افتتن به بعض الناس لهذا السبب، أنه كان فقيه وثقة في الحديث وزاهد وورع، كان سفيان يتكلم فيه ولا يتكلم فيه سفيان، سفيان يقول الحسن صالح كذا وكذا، وحسن صالح يقول أين الورع ولا يتكلم فيه. فهذا سبب فتنة، البدع ليست على درجة واحدة، والكوفة هذه كانت مركزا للتشيع. ثم إنه في فترة من الفترات ظهر فيهم بشدة الانحراف عن عثمان، حتى قال ابن المبارك كما روى ابن المقرئ في معجمه: من أراد أن تثكله أمه فليقف في حوطة الكوفة وليقول رحم الله عثمان، بس خلصت، ممكن يقتلونك. حتى ظهر فيهم سفيان وغيرهم وأظهر فضائل فعثمان، كما أظهر الأوزاعي فضائل علي في الشام، فانتهى النصب هناك وضعف التشيع جدا في الكوفة. وهؤلاء يعني ما هم شيء بسيط، صاروا أئمة المسلمين. وحتى أنه لما جاء أحمد بن عبد الله بن يونس إلى حماد بن زيد وقال له حدثني بفضائل عثمان، فقال قال حماد بن زيد كوفي وتسأل عن فضائل عثمان، والله لا أحدثك إلا وأنت واقف وأنت جالس وأنا واقف. وكيع صدرت منه كلمة وهو يدافع عن حسن بن صالح لم تكن جيدة في حق عثمان، وهذا في ناس إذا حركته تخرج منه ما ألفه، ولكن إذا صنف ينصف أو يتراجع عن مثل هذا. فلان إذا حركته وجدته شاميا على رجاء بن حيوة، يعني في الكلام في الاشتداد إذا نوقش نوقش نوقش نوقش قد تخرج منه كلمة لا تصلح. ولكن فلهذا مثلا هذا وكيع من طريقه روي خبر قول عبد الله بن مسعود لما ولي عثمان قال ولينا خيرنا ولم نألو، فهذا لو كان في قلبه على عثمان شيء ما يروي هذا. بل حتى شيخه الحسن بن صالح اللي كان فيه انحراف عن عثمان ذكر ابن حزم انه كان يحتج كثيرا من فتاوى عثمان، وباستمرار تروى فضائل عثمان من طريق وكيع وفضائل عموم الصحابة، لكن هم البحث في عثمان في التفضيل بس، اي هم عندهم مشكله التفضيل هذه لكن ياخذون في قول الله يزدون عليه. ايوه هذا نوع من التشيع عن قرب الافضل الموجود الان. هذا فلهذا احتمل مثل هذا الامر لانه كان كثير، وهذه بدعه ليست مكفره. لان التشيع اذا اطلقت اليوم تبادر مو قاعدين نشرح فالبدع ليست واحده، البدع ليست واحدة، السلف لهم ميزان، بدعة الجهمية هذه كثير أخرجوها من 72 فرقة، التشيع أصناف، الذي يفضل علي على عثمان، الذي يتوقف في علي وعثمان ليس كالذي يفضل علي على عثمان، والذي يفضل علي على عثمان ليس كالذي يفضل عليا على أبي بكر وعمر، والذي يفضل مع شتم هذا يدخل في الرفض، طيب والذي يشتم هذا رفض، هذه كلها مراتب. السلف يفرزون، عندهم منهج دقيق. المرجئة ما هم واحد، المرجئة اللي يسمونهم مرجئة الفقهاء أو غيرهم، هؤلاء ليسوا كالمرجئة الآخرين، مرجئة الجهمية الغلاة الذين كفروا، الذين يقولون الإيمان في القلب، هؤلاء فئة أخرى. القدرية ليسوا واحدا، القدرية ليسوا فئة واحدة، القدرية منهم نفاة العلم هؤلاء غلاة، منهم من يقولون أن العباد يخلقون أفعالهم هؤلاء منتهى في الغلو أيضا غلاة، ولكن مختلف في تكفيرهم. وهناك فئة لا يكفرها أحد، الذين يقول الله لا يرزق بالحرام أو المعاصي ليست بقدر، هذه فئة لا، هذه فئة لا يكفرها كبير أحد. الله لا يرزق بالحرام قال هذا الأصمعي، قال يعني هذا من قال كذا كافر، ولكن حقيقة عامة تصرفاته الحديث على خلاف هذا. وهناك فئة يضيق بها الجواب عن الاحتجاج بمعاصي العصاة بالقدر، فيقولون كلاما قد يفهم منه قول القدرية، قد يفهم منه مقالة القدرية. وهو مثل هذا الذي حصل لإمام آخر من أمة المسلمين، وهو قتادة بن دعامة السدوسي. هذا قتادة لا تفتح كتابا من كتب التفسير إلا وتجد كلامه، لا تفتح كتاب من كتب الحديث إلا وتجد كلامه. أحمد بن حنبل يقول من في الدنيا مثل قتادة؟ طيب اليوم يأتي بعض الناس يقول هذا قتادة قدري، نحن أهل السنة نبغض. طبعا أهل السنة هو أهل السنة عنده ثلاث أربع مسائل فاهما غلط، ويقول أهل السنة نحن نبغض قتادة. طبعا قتادة مثل ما قال المعين، يعني قال وكيع خير منك، أنا طبعا ما تقول أنت قتادة خير منك ولا وكيع خير منك، هذول أصلا عيب يتقارنون مع قتادة مع وكيع، يعني حتى فشل واحد فيهم هذا يغسل حلقه قبل يتكلم عنه. عموم قتادة من دعامة السدوسي له كلمة، قال الله لم يكره العباد على المعصية أو على الكفر. من الناس من فهم هذا؟ أحمد رحمه الله قال في بعض الروايات قال عنه أنه كان يقول بالقدر ويكتمه، ومن الناس من برأه، وتجد في تفسيره ما يوحي بهذا بالبراءة من مثل هذا في تفسيره لعدد من آيات، من تفسير الجبار بين الذي جبر العباد على ما أراد. وحتى ابن تيمية دافع أنها قوله أن الله لم يكره العباد على الكفر لا يعني لفظة يعني صحيحة، وبرأه أبو داود وقال لم يصح عندنا أن قتادة كان يقول بالقدر. وسنتكلم على موضوع قتادة في عند الكلام على مسائل القدر إن شاء الله، يمكن بعد سنة على وضعنا هذا. لكن قتادة أيوب السختياني رحمه الله هو أشد الوصريين على القدرية، كان يروي عنه. حماد بن سلمة إمام أهل السنة كان يروي عنه. فما تأتي أنت في آخر الزمان وتتعقب أهل، نحن إذا عدل أهل الحديث نعدل، الله هذه زلة عالم، نحن إذا عدل أهل الحديث عدلنا، إذا جرحوا جرحنا مثل موضوع أبو حنيفة، إذا لانوا لنا، إذا شددوا شددنا. ما نخترع منهجا من عندي أنفسنا، لا نخترع منهجا من عندي أنفسنا ونقتصر على بعض الآثار دون بعضها. بأسماء مضت، بأسماء مضت. حتى المعاصرين، أنت اليوم لما يأتي إنسان، معلش خلينا نتكلم، لما يأتي إنسان يقول أحمد عنده أصل من أصول المرجئة التفريق بين الداعية وغير الداعية، ويقول كذبا ولاقي له كم خبل يسمعون له، يقول لك أنا أخاصم أحمد بشيوخي وشيوخ شيوخي مسألة التفريق بين الداعية وغير الداعية. وهذه المسألة الرازي في أساس التقديس لما جاء يطعن في أهل الحديث يذكر شبهات المعتزلة، ذكر مسألة الرواية عن أهل البدع يطعن في أهل الحديث، يأتي هذا يقلده، وهم باب واحد في دهليز واحد في سياق واحد مع الزنادقة. شوف أنت مثلا هجمات الزنادقة على ابن تيمية وشوفهم بالضبط، هم بس كل واحد من جهة بالضبط. فمثلا الآن مثلا من الشيوخ، أنا ما أريد يعني ابن المبارك ويزيد بن هارون، ابن المبارك أنا بس يقولك شيوخ شيوخي، ابن المبارك ويزيد بن هارون عبد الرحمن بن مهدي، هؤلاء جميعا يعني كما هو لا يخفى يعني أعظم أحمد شد أكثر فرقوا بين الداعية وغير الداعية نصا، في البدع غير المكفرة، والأصل في أهل البدع أن تصارمهم، هذا معلوم، ولكن عند الحاجة إليه في الصلاة خلفه وليس ببدعة مكفرة، في الصلاة خلفه عند الحاجة إليه في الرواية عنه كما احتاجوا لأبي معاوية الضرير، فهذه الله يبارك فيك، هذه عند الحاجة إليه يفرق بين الداعية وغير الداعية، كما صح عن عمر بن عبد، كما ورد عن عمر بن عبد العزيز أثر واضح أنه قال ترفقوا بهم، قالوا اتخذوه دينا يدعون الناس إليه، قال هؤلاء أهل أن تسحب ألسنتهم من أقفيتهم. يحيى القطان روى عن بعض المنسوبين للبدع مثل إبراهيم التيمي وغيرهم، قلنا ابن المبارك، من الناس؟ من أئمة المسلمين إلا هؤلاء أصلا؟ وهذه مسألة مشهورة جدا، كونك تقول هذا أصل من أصول المرجئة فهذه بدعة، هذه بحد ذاتها بدعة، وبدعة تطعن فيها على الأئمة. الكرابيسي لما كتب كتابه في المدلسين وطعن في الأعمش، والأعمش يعني فيه تشيع، قال أحمد ما له تشيع القديم، قال ما له يعمد إلى إمام من أمة المسلمين ويطعن عليه، رجل من التابعين ويطعن عليه. طبعا مع الأسف العقيلي فعل مثل هذا، ولا يقلد في هذا ولا يتابع في هذا، هذا أمر انتقده السلف، ونقل كلمة عن يزيد بن زرع يقول الأعمش كان سبئيا، وهذه سقطة، الأعمش يذم السبئية بالسنة الصحيح عنه، وحديث لا تسبوا أصحابي مروي من طريقه في الصحيحين. طيب، وكذلك يعقوب بن سفيان الفارسي المشهور بالفسوي يقلد الكرابيسي في هذا، كما قال ابن رجب أنه الإزراء على أهل العراق باستمرار، يعني لأنه مائل إلى أهل المدينة، فكل واحد عراقي يروح يجيب يعني الأسوأ ما يجده عليه، وهذا ليس خلقا محمودا. طيب، فأحمد غضب، قالوا له مرة رجل يقول أن عبد الرحمن المهدي قدري، طبعا أحمد عبد الرحمن المهدي بريء من هذا، فقال أحمد رحمة الله عليه، قال ويله يعمد إلى، أي حل له ذلك، يعمد إلى إمام من أئمة المسلمين ويقول فيه هذا. ولما قالوا له أبو قتادة الحراني يكذب وكيع وعبد الرحمن بن مهدي، قال من كذب أهل الصدق فهو الكذاب. فأنت حين تعمد لا وتأمل السياق، السياق منتهى في الخبث، ما الذي يقول له هكذا بكل خبث؟ يقول ومن أصول المرجع المعروفة ما تواتر عن أحمد في التفريق بين الداعي وغير الداعي، شوف الأسلوب القذر، أسلوب رجل قذر، يعني هو يقول لك أنا أدري أنه عن أحمد عشان لا تتحقق، أعرف ومن أصول المرجع. طيب أنت الآن أحمد رجل إمام يعني بعيد عن العذر، طبعا هم لا يعذر ولا إمام ولا غير إمام، بعيد عن العذر، وهذا ووافق أصل من أصول المرجع، إذن خلاص انتهت القصة. أحمد تبي تبدعها، ممكن تبدع أحمد ما تبدعه أساس أنه هذولا، وكله شيخ أهل الحديث اللي في لقب شيخ الإسلام بدعها، لكن شيخ أهل الحديث هذا سنة. ف يعني هذه مساء يعني هذا شيء يعني شيء يعني منتهى في الخبث. حين تأتي مثلا والإنسان لكي يعطي استقراءات عامة لابد أن يكون له اطلاع، ثم مع الاطلاع يكون له فهم، ثم مع الفهم يكون له ورع، فإذا كان لا اطلاع ولا فهم ولا ورع جاءت المصائب، كذاك الذي جاءنا وقال لا أحد لا يكفر المرجئة لا أحمد بن حنبل، طبعا وعلى أصله أنه من لم يكفر كافر هو كافر، أحمد يتكفر، والنصوص كثيرة، جمع لبعض إخواننا نصوص كثيرة عن الناس قبل أحمد بل هذا الأصل أصلا، وهذه تصرفات الناس مع المرجئة الأوائل، لا نتكلم عن المرجئة الغلاة. لما أنهي الفكرة أقول لي الكلام هذا، ما تقطعني وأنا قاعد أتكلم. لأنه أنا شكله تشوش. لا ما خلصت. ومثل اللي جايك هذا الثاني، والثاني هذا أنا الدرس الجاي ويمكن أسوي جلسة ثالثة عشان هو بس. لا بس فعلا أنا بأفضاله اليوم، أنا ممكن أدخل به السجن الكلام اللي راح أقوله والله فعلا. ما جيك واقف لقب مرجعة الفقه هذا طلعوا عشان أبو حنيفة، أبو حنيفة عشان سواد عيونه والناس تقلد فيه. يبقى أبو عبيد القاسم السلام قال مرجع الفقهاء وكذا ذكرها فيه. هو طبعا هو فعلا أبو عبيد لم يكن يعني أهل الرأي، لأن مرجعة أهل الرأي هؤلاء صنف من المرجع منتهى في الخبث، وسنحكي وسنذكر أن صنف المرجع الذي قال فيه أبو عبيد القاسم السلام هذا الكلام أصلا كانوا لا يقولون أبدا أن إيمانك إيمان جبريل وميكائيل وغير ذلك. فالآن الله يبارك لك. أيضا مثلا يعني وفهمهم لمسألة من لم يكفر الكافر فهو كافر، الفهم الغريب الذي أدخلوا فيه حتى من يفرق بين الإطلاق والتعيين بعضهم. أيضا مسألة مثل مسألة الترحم، فمثلا صاحب البدعة المكفرة لا يترحم عليه، فعلا كثير من المعاصرين بكل غباء، والداعية كذلك، وحتى لو ترحم لا يلتزم في الإنسان صاحب البدعة، لكن ليس مطلقا. يعني سفيان الثوري رحمه الله قال في ابن أبي رواد وهو مرجع، قال لا إني أرى الصلاة على من هو شر منه. وهذا الإنسان اللي نتكلم عليه جاء وبتر أثر سفيان، وهي هشكل لعب، يعني هكذا نلعب بما أنه هذا أمر لا يروقني. حتى يحيى بن معين جاء على أسد بن عمرو رجل من أهل الرأي قال رحمه الله في سياق، وشعبة لم يستغفر لأبان بن أبي عياش، نعم، ولأنه كان يعني في الحديث ضعيف جدا وكان يحدث بغير وراء، لكن شعبة صلى عليه. فهذا أمر، نعم هذا من باب الزجر. فالله يبارك لك حتى فيأتي يجعل كل أهل البدع كأهل الرأي والجهمية، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا منهج غير صحيح، هذا منهج اخترعتموه. لهذا صاروا يأتون يقرؤون كتب السنة يجدون إشكاليات، فيقول كيف ينقل عن فلان، كيف ينقل عن فلان، كيف يذكر فلانا، كيف يذكر فلانا. وفتحوا باب طعن على أهل الحديث في الوقت، يعني الآن نحن الآن نشرح مثل هذا الكتاب، لماذا نجلس نتكلم كل هذا الوقت عن وكيع؟ بسبب هذا الجهل الذي فشى. تفاسير السلف زهدوا فيها، حتى أن بعضهم لما يأتي ويشرح ما يقرأ كتب التفاسير، إذا مسك في القرآن بعضهم ما يقرأ كتب التفاسير. لماذا؟ لأنه يعني مضايق، يلقى قتادة كل شوي ويلقى عكرمة كل شوي وسعيد بن جبير هم شوية والسدي هم عليه كلام وكل الناس وهو بس الإمام الجسم. أيوة والله فعل. لا حتى بعض أصحابهم قبل مدة أحدهم جلس يكلمني، يعني يأتي إلى بعض آثار السلف فينكرها بشكل صريح في الغيبيات، مثل أثر أنه يعني والله بخت نصر جاء بن إسرائيل، أنكرها بعض بهائم اللي يدرسون عند هؤلاء. فتحتاج عليه تقول له هذا رواه الطبري بإسناد صحيح، يقول الطبري هذا ما يستحي يروي عنه أهل البدع ومش عارف إيش، هذا تربية عبد الرحمن الحجي، هذا طريقته والله. فأنت الله يبارك لك، تلك العصا من العصية وهل تلد الحية إلا الحية. وهذا الرجل قد لا يقول هذا صراحة، لكن هو ما يفهم، هو لأنه أصلا معاق علميا، عنده إعاقة، والله فعلا إنسان عنده إعاقة في الفهم. فلهذا الاعتبار وإعاقته راح نتكلم عليها في لقافتهم، هذا راح نتكلم عليها في الكلام في المجلس القادم. عندهم مشكلة، رجل يتعلم 3-4 مسائل في السنة بدل ما يحمد الله عز وجل عليها ويقول لك الحمد لله، يبدأ يتعلم ينتفخ ويبدأ يضرب في أئمة الإسلام ويبدأ كذا ويبدأ كذا وخلاص، وأنا أريد أن أعقب، والبربهاري عنده إرجاء مثل ما يقول هذا كبيرهم، والخلال ما يستحي يريد آثار عن أحمد مش عارف إيش، وابن بطة عنده مشاكل طيب هذه الكلمات لو قالها الألباني وكان الألباني فعلا يقول مثلها وأشد بالباطل وكلام كان منتهى في السوء، كان يتكلم على عدد من أمة السلف، انتوا قلبتوا على الدنيا قبل. في اليوم لما تصدر من بعض أصحابكم هكذا وكأنك لا ترى، وفي الكلام بالباطل أيضا، يأتي الإنسان في هذا العصر الذي يكون فيه لين زائد فينتقد آثار السلف في الشدة، أنت فيك شدة زائدة تصير تنتقد آثار السلف في اللين والاحتمال، وجهها شر. كل خوارج والمرجع وجهها شر، وبعضهم ينقل عني أني قلت أنه عن هذا كبيرهم أنه لا الله يلعن ويلعن يأخذ منه دينه، وأنا أعطيها مباشر على أساس لا أحد ينقل عني بالأسناد. نعم أنا قلت، لأنه هذا مصيبة، هذا الرجل جرك على أحمد بن حنبل وجرك على أمة السلف، وهذه النهاية. أحد أصحابهم يأتي ويفتح كتاب السنة ويجلس يتعقب عبد الله بن أحمد، وكيف تورد فلان ولماذا تأتي بفلان وفلان لماذا يذكر وفلان وانت منه يعني، ويذكر هذا الشيء الذي تتابع عليه كل أهل الحديث. يعني ولو يفتح صحيح البخاري، لو يفتح صحيح مسلم راح يلقاهم، لو يفتح الزهد المبارك راح يلقاهم، لو يفتح مصنف بن بشير راح يلقاهم. فأنت بهذه الطريقة تجعل بين الناس وبين أمة السلف حاجز. يأتي الشاب هذا الجديد الذي للتو يتعلم ينظر يقول يا والله أنا أحرص على الدين وأعلم من هؤلاء، هؤلاء مساكين ما يفهمون، ما عندهم حمية على شيء، غشاشين ما عندهم حمية على الدين. طيب هو هناك بلاء أعظم من هذا؟ الله أعلم. فأنا أقول لك يعني حتى بعضهم يعني على مسألة آثار إذا حركته يعني ابن محمد عبد الرحمن بن أبي ذئب رحمه الله، يعني قالوا له أن مالكا يعني يقول ليس البيعان بالخيار، علما هذا في حديث، لكن مالك عارضه بعمل أهل المدينة، والمعارضة بعمل أهل المدينة هذه من المعارضة الأثرية، لأن عمل أهل المدينة هو فرع عنده عن عمل الراشدين، الراشدين كانوا في المدينة. فإذا ورد حديث من طريق واحد يخالف الشيء الكثير عنده الذي هو عمل المدينة الذي جاء من طرق، فهو يرجح. فلهذا أحمد لم يكن يرد على أهل الرأي كما يرد على أهل المدينة، قال هؤلاء يتبعون الأثر وإن كان يغلطهم في مثل هذا. أما أهل الرأي فيرد بالقياس بالرأي يخالف الحديث. فابن أبي ذئب غضبا قال يستتاب مالك أو يقتل، هذا حين حرك ابن أبي ذئب في حوار، لكن لما مات مالك من صلى عليه؟ ابن أبي ذئب. طيب هذا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس القادم بعد قليل. طيب ماشي.